رجلا لم يشرك قط ولم يعمل صالحا قط، هل يعد له ام لا؟ هذا من ذكاء من اهل السؤال. كذا هو لم يشرك قط. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غير ان شاء الله. هذه مسألة وهو مسألة تارك الصلاة، أي عبد كافرا أم ليس كافرا؟ جمهور أهل العلم لا يرونه كافرا، مستدلين بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومستدلين بحديث عبادة: خمس صلوات كتبهم الله على العباد، فمن أتى بهن كن له نورا وبرهانا، ومن لم يأت بهن فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، مستدلين ببعض حديث أو بعض أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو نعم أو ذرة من إيمان، وفي بعضها يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. هذه بعض أدلة الجمهور الذين يقولون إن تارك الصلاة لا يعتبر كافرا. نعم، وجاء رواية عن الإمام أحمد ونصره محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم بدر الصلاة، أي نصر أنه يعتبر كافرا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول سبحانه وتعالى: فإن تابوا، أي عن الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخواننا في الدين. فأما بقية الأعمال، إذا لم يعمل خيرا قط ولم يشرك بالله شيئا، فإن كان من أهل الكبائر وقد ارتكب كبائر فهو إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء غفر له. وبعد ذلك حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجمع من الصحابة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، بهذا المعنى يخرج من النار بالشفاعة أناس نعم لم يعملوا خيرا قط. والله المستعان، فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عني من أول الأمر. والله المستعان.